لكن اللي هو قديم فيها إلى آخره إلى هو المعمول به. وثم قلنا على كل حال هذا الموكل قضية الوكيل إما يعطيه وكان يعرفه الله أو مخصص كما تقدم. إما ماشي بمنزل الآن لأن على كل حال الوكيل موكل كيعمل الوكيل. هل الموكل أعطاه الوكالة للوكيل على كل حال مفوضة أو مخصصة؟ يقول لكم على كل حال ذيك الوكيل يمكن يعمل هو وقت معلو. ولك على كل حال هنا المسألة هذه إنما هي على كل حال بحسب العرف البلاد. والعرف البلاد عندنا إحنا على كل حال الوكيل ما يعملش وكيل. أنا وكلتها على أشياء وانت من تعمل يعني وكيل على كل حال يدعونا. هذا جرى العمل قبل أن ما عدا إلى أعتقد بجد موكل ما عداش الموكل إلا قرفته. أنا على كل حال كان وكلا إما أعطيه الكرنفوضة لا على الزيه الشراء وكان وكلا على كل حال على المخصمة مع كلاب وكان وكلا على أشياء. وانت يا أيها الوكيل مهدع من واحد وكيل آخر نيابة عنك يجدر ما يجي. هل إذا كان يشتري الكرنفوضة على الوكيل أعطيه الوكيل لو كان فوضى في جميع البعلي والجريلي ولا كان شي خصوم وتنتقل بها على كل حال ولا كان شي نزاع سوى غد القول كان فوضى يمكن ذلك الوكيل يعمل شي وكيل اخر هو يا. ولكن اذا اعطيتك يعني اشياء انت وفي العليا ما تقدش عليها اذا كان شي واحد اللي يعاونها فيمكن او يمكن شي احنا انا ما قلتلكش يعمل شي وكيل اخر انا نقول لك لا فهنا نقول لك يمكن في وكاله فوضى. واما المكالمة المخصصة فمن الى خصصها شوف ان كان جعلت يعني وقع على كل حال يدعي شي حاجة ويشري شي حاجة فقط يبيع شي حاجة وكاين شي حاجة اخرى. هذه المكالمة المخصصة يقول على كل حال اذا طلب قصرت واذا قصر طلب. ثم انت على كل حال من جعلتك واقف يبيع لي بقرة واللي يشري لي حوجي ليش انت كفيل على كل حال بدي أقول شيء وحين يبيعون هذا الكلاب لأن أرى ممكن أن تيجي الحوج الموكل جالي وأنا قد بشيل البقرة كيف يبيعون يبيع على كل حال هنا لا لأن الرفع هذا ما عدا إذا أعطيتك الإذن أنا يعني الإذن يعني حقيقة على كل حال أو باعتبار الغرف كما إذا أنا وكلتك مثلا على مسائل وانت رجل يعني على كل حال شريف وقلت لك على كل حال كالوكلة البيع لي والشري لي والبيع لي الحبيب احتاج مثلا وكذلك وكان عرفه انت ما يخشي بك يعني ايش البيع جلير لان رجل على كل حال يا عندك واحد الطبة هودة وهذا على كل حال يجوز من انت على كل حال ايش الوكيل انت ما يخشي بك تشري لي على كل حال مرة هودة اذا انت مسائل دخل بشرة الى اخره ولكن هذا الشيء على واحد الحاجة اللي قلت لي يعني زانية ما تخشي لي على حيكون إذا قلت إلي هذا اللي قال له هنا على كل حال هنا وذا أي وكيل مفروض له تقديمه يعني يجوز كل شيء واحد آخر حولت هو يدعونه يا من يراه بنفي إما هذا الوكيل أعطيته أنا مكان مفروضة وهذا بدك في عروض مشوي يحمل وكيل آخر أعطيه وكالة فوضى أو أنا أعطيتك يعني وكالة على كل حال يعني يشتم فوضى وذكر المكالة يعني على جميع الأشياء أنت ما تعمل وحد الوكيل على أمور خاصة كيف يشتم الجوشي المسألة هذا الباب هذا على كل حال موقوف على العرف والعرف هو هذا لأن العرف العرف مهما جعلت أنا وكيل كان أقول لك الجد وكيلي هل مش إذا بشي وكيل تشتري لك الدلع هذا العدل من العرف المدلع على وكيل السلع على شيء العرف هنا هو وقع هنا قال هل الوكيل هل يمكن يعمل شي وكيل أخذ تشتري منه وش المكالمة فوضى أو مخصصة يقول هنا على وكيل حتى إذا كانت المكالمة يعني مخصصة إلا وإذا كانت فوضى كان يجوز والمسألة هذه مبنية على العرف إذا على كل حال بيت هذا مبنية على العرف والعرف البلاد على كل حال لأن الموكل كيعمل يشتري الوكيل ديالو يمكن الوكيل ما يعملش يشتري وكيل آخر هو اللي كيقرر أو يبيع أو يشتري على كل حال أو يخاطب على مرتبة الأمن وذا له هو قال هنا على كل حال وذا له يا أخي وذا أي وكيل المطور له تقديم أنه توكيل على كل حال من يراه يمشي وقعه اللي كيره هو إما يحقين كلام فوق ضرفه لنفي ما وكيل عليه من التوكيل أو بعض مقتضاه أي بأن وكل وكيلا مخصوصا ببعض الأمور التي وكل عليها لا مفوضا إلى غيره. وقيل ليس من المفوض أن يوكل إلا بالنص مع زيد الثغناء أنت الكل يعني وإذا قلت يعني تمشي وكل خلنا تمشي تمشي إلا على كل حال بنص له على ذلك قال المنازي وبه الأمان حلوة لأن المسألة على كل حال هنا مبنية على القافية مبنية على القافية إذا كان الوصف البلاد الوكيل وكل الموكل وذلك الوكيل يعمل شيء واحد منه على كل حال يعاونه إذا زار يدعو ما في تمكين وإذا ما زار شيء به الروح لا لأن أنا بقول لك أنا جعلتك أنت اللي هي غادي تبيع لي أو تشري لي أو تدعي لي أو كذا ولا شيء عملت شيء واحد عاود يحمل لك التعاون قال لا وعلى شيء معنا وكانت الكلام فوضى ومخطط قال بأن وكل على كل حال وكيلا مخصوصا لبعض الأمور كان خصك بالمشري لهذا الأمور التي وكيل عليها لا مفوضا على كل حال بالله وقيل ليس من مفوض أن يوكل إلا بالنص كان مصلحا أن يوكل إلا بنص الله على ذلك قال النبي وبالعمل كان مصلحا لأن السؤال هذه الحجة كالوكيل الخاص المتارب من الأولاد ومن على مخصص وكيل لم يقصد أيضا يجوز إلا إن به الجل حقاً وكذلك إذا قلتك أنا المكان مخصص هذه يجوز أنه يكلم على أمور في نوعها مكلف بالدعالي ما أكدر على زجل الجد يدي والمكلف على كل حال من هم سيد الديني على كل المقرب بعالي ولقبض الثمان وكان مكلف على كل حال فعل الأرض الثانية كيف المسائل أو كثم على المكان هنا مخصص لذلك الوكيل ديالي انا اكلته وما قلتش يعني شي واحد مني يعاونه او شي واحد يشملنا لا لهذا على كل حال وكيل وقال يعني الوكيل ديالي يعني وكيل باش نخاف منهم عدلا نتداعي مع فلان وكذلك باش ندير البقره وكذلك باش نشري من حولي مثلا مثلا مثلا نعمل واحد القضيه يا انا غادي نتداعي مع فلان واللي غادي يشري البقره واللي اللي غادي يدير البقره واللي يجي يحوي يعمل شي وكيل اخر اذا قلت لك انا عندي وخا اذا على كل حال ما قلتلك شي لا وعلى ونطلب ومن على مخصص وكلا لم يقدم اي لم يجد له ان يوكل غيره على شيء مما وكل به الا اذا دعته انا الاذن الا ان به الجل الحكم اي الا على كل حال أن يجعل له ذلك بالنص راح نقول شنو جعله أو قرينة حاجة قرينة ككون ما وكل عليه كما إذا وكلت الإنسان يا ما تبعيش بقرة ويشري له حمار فالعافية الإنسان وكيل إلا كيف يشري له حمار هو يمشي بحث التحليل إلى آخر الجنة ويكعي ككون ما وكل عليه لا يليق به أن يبشره كشري في قدر وكل على بيع دوابة وهو مشتر دوابة وهو مشتر بنقلة مقال على كل حال أو وكل على بيع دابة مقال على كل حال هنا أو يكسر ما وكل عليه من الأمور أو كان عرض لك الإنسان وكل عمت وانا الوكيل تعمل لذات بكم مجيئة وكلت على أشياء خاصة ويبير على خلق قلت في عمل شيء وكيل على في يعني كان مطلوب الحيلة بزيادة اللي ممكن فيها لأن في شيء مثلا يدوه الناس لأن نزل أو يكسر ما وكي عليه من الأمور بحيث يعلم أن الوكيل لا يستقل بها خليل ومنع توكيله توكيله الكنوة أي الوكيل ومنع توكيل الوكيل توكيل تحت الوكيل من توكيل وحي الخلاص ومنع توكيله إلا أن لا يليق به احنا كنا نقول لا يليق بمثل حال شدة ودورة وكيف أو يخسر أو كان الشيء اللي يكتب عليها بزاف كان عمود شتى عليها كلها العشر وعند يعني يا وإلا على كل حال ولا ينعزم الثاني بعزم الأول هذه على كأنه فريع ولا ينعزم الثاني بعزم الأول حديث مثلا أنا عملت أخو خير أنت يا وأنت بكل أمور ولا فيها بالذات أو ما تخشي بكلها عملت الإنسان حاول تواقي على كل مسائل أيوة بحيث على كل حال لا إلى عزتك أنت من عزل هذا لا إلى قتلنا أما أنا عزتي إذا قتلتك ما كاينش وأما وكيل الوكيل هو هذا يبقى يقوم بالمصالح يقوم بالدعوة أحسن الوكيل عزت أنا الوكيل إذا عزت أنا الوكيل يلزم من عز الوكيل على كل حال من عز الوكيل الوكيل لا وإن عزتك أنت ولا خلل وهذا ما عملته في أنا أنت عملته أنا وكثيرة ولكن تقول الأمور يعني في لما زق شيء كاملة عملت شيء وقيل دي عونا بحيث إذا عزيز تكنت الوقيل على كل حال دي الوقيل عملت شيء عزيز يلزم على كل حال من عزلي الأصلي يلزم من ذلك عزل الفرعي لا ما عدا على كل حال ما عدا واحد الطبيع إذا متلت على كل حال عازلت وإذا متلت على كل حال يا لغا وخا إذا عزيز هذا على كل حال رضي لقال ولا ينعزل الثاني اي الوصل الثاني بعد بعزل الاول ما ذكره العلم السلطاني على كل حال هنا ايوه هذا ايش معناه وينعزل الثاني بموت الاول اذا كان انا موكل عملتها في التوكيل وانت عاود تعمل واحد يعني تشمل لك الوكيل اذا عزلتك انت ما يزيدش من عزلك انت يعز الثاني يستمر ولا ولكن اذا متت على كل حال ايها الشيخ الوكيل الاول اذا متت يلزم من موتك انت ينعزل هذا هذا اللي يقول على كل حال ولا ولا ينعزل الثاني لعز الاول ما قال هنا على كل حال وما من التوكيل اثنين فما لزم من الممنوع عند العلماء يقول هنا على كل حال يمكن الموكيل يعمل على كل حال وكيلين ولكن وكيلين ماشي تلاقمو على واحد ولا كفلة للآخرة رجل ذو مال للآخرة العائلة في ذلك المحامي انت والمحامي هذا أرجو أنا كان الداعين عطلا على كل حال في الخصومة في الخصومة للأرض إيوا إيوا ومش نعمل أنا وكيل كذا وهو تو يعمل وكيل إحنا كنا نقول كم جرب يعني إيوة ولكن مش نقول لا مش نعمل زوج المحاميات مش يدعوا مع فلان مع واحد يجوز ولا ما يجوز لا وإيش تعني هو إيه زوج من المحامي مش نعمل لا مش يخصموا أو زوج واحد إنت لا هو ما مش مغشي شو نقول مدعي ولا شيء إنك عملت زوج المحاميين واحد واحد واحد ما عدا إذا كان ذيك ذيك التسلي كان يدعنا ندعى إلى الأرض ندعى على كل حال الغد يولي مثلا وندعى على كل حال يعني يشاء عبد الجد النقشي لا يتحكم لا لا فأنا مش نعمل وفي هلا مش خاص الأخر على لا وأنا نعمل وقت أخر على كل حال مش خاص على الأرض كل واحد مش خاص إلا جزء وأما دعوة واحدة مخاصرة واحدة على الإنسان يعني زلي في الأرض مثلا يعني أو ما غش يخرج يعني بالذات الكلام إلى آخره يعني دعوة واحدة عنا وغادي نعمل يعني نعمل على كل حال عليه زوج الوكيلين لا هذا معنى لأن ضرر عليه لا هذا إذا كان هذا الإنسان اللي كان يدعيه عنه على ثلاثة المسائل احنا قلنا كان يدعي لي أنه زلي في الأرض وكان يدعي لي أنه سرقني في حاجة وكان يدعي أنه على كل حال ما غاش يخرج وغادي نعمل كذا المحامي هذا ماشي خاصم عليه في الكتاب شو خرج هذا يعني كان المحامي يقول كان شي خاصمه على كل حال لجلسه في الأرض وأما دعوة واحدة وغادي نعمل عليه دوك القرايب دوك المحامي إلا هذا اللي كان مقبول قال وما هو من التوكيل الاثنين فما سبب محامي فما زاد على كل حال على مخاطبة وحيد عن هنا يعني العلماء ليش؟ للضرر، والحديث يقول لا ضرر ولا ضرر، فلا أشبه يعلو على الحديث. زوج محامل دعوة لكم على كل حال فيها البث بالذات في الآخرة، فيعني زوج محامل أو كيف محامي. لكن نقول إذا كان مخاطبا على شيء واحد إلا يعني. قال هنا قال المستفيد ولا يجوز لرجلين، أبغى يكون موكل ولا امرأتين أن على كل حال أن يوكل في الخصام أكثر من واحد وكيل واحد وقع. وأما قضية البيع أو شراء أو على خصومة أخرى، كان حصول كذا المسائل، أو على خصومة أخرى فجائزون. أما قضية ماشي غير خصومة، أما باش نعمل على عقود على زوج المحامي، زوج الوكيلية باش يبيعوا لي شي حاجة، مشكل؟ لا، أنا ما كاين حتى مشكل. اللي احنا على الخصومة هذا لا يزعيه المدعى، المدعى عليه يعني واحد. إيوا إما زاد في الأرض حنا كنا نقولوا أو ما بقاش يخرج للدار أو زاد يعمل باش نعمل عليه زوج المحامي. لا، الخصومة لأن على ضرر على قص وأمر قاضي بزاف. عندي على كل حال يعني أرض كبيرة إلى آخره. وباش نعمل شي واحد يكون يعني من اللي عالي خلع من نسوي الوكالة على ما كاين شي ضرر على. لأن هذا الممنوع عند عند المحملات ضرر على العالمين. ضرر على كل حال على المدعى عليه. زوجي في المعين. أمر قاضي للبلاد. أمر ثلاثة بغي يسحب أربعة إلى آخره يقول لك الحياة. أو مثل يعني يقطع المعز مثلا. بس من زوج المكيد يبيعها حين تمشي المخاطرة لا، والمخاطرة إذا كان على شيء واحد. وأما مثلا كالخصم من جهة، كالخصم سلفت مرزقي تعاون، كالخصم عرضت في الدار، كالخصم كحلت في الأرض، ونجعل يعني على كل حال كل محامي على دعوة. جاهز إيوه هذا الحكم هنا. قال هنا على كل حال أكثر من واحد واحد. وأما في بيعين على كل حال زوج المكيد في البيع أو شراء أو على خصومة أخرى بشيء خصومة واحدة فجاهدون. كلام أن المعقلة إما تفوضون إلى آخره فيلزم على كل حد إقراره إلى آخره. ولكنه على الصورة هذا المستمد دون رحم يقول لك هذا الإنسان على كل حال راضي خاصم لك مع أخي وحامي فشي خاصم فلان إلى آخره في الدعوة على فلان إلى آخره إما زيادة في الأرض وإما على كل حال داك الأرض ديالك وإما على كل حال كان شي حمام ديالك لا إيوا ولكن ما تعملش بروح المحامي والمحامي كان يعطيلو كلام فوضى أو يعطيلو كلام خاصة وعلى كل كل الموكل ديالك شوف يعني كيف الدائم عسل يعني على كل حال كنسل وكذا وكذا لا وهذه الدعاني معاه شوف يمشي تروح عند القاضي إلى آخره ويطلب منك شيء إقرار على كل حال أو كذا ما تضرروش بشي حاجة ما تضرروش لا ايوة يقول لك مبلغ على كل حال هذا الوكالة هذه ولا بدأ ايه وكالة على كل حال يعني لا بدأ قدام القاضي باش يوقع في قرار بشي حاجة راضي بخير بس بخير اما بالنفع للموكل ديالك او لغالي مقصود ديالك هو يقول لك مبلغ اطلع شي حاجة في حاجة حملتني على طريق كما اذا كانت هذا هو المكان الذي يجعل هذا المكان أما يقولوا لك أنا يقول لك أنا إيه ماما يقول لا كل عالم ضمن شو وإذا قال علم أنا الوكيل إما مفوض نبينا على كل جن قراره أو غير مفوض فلا يخلو إما أن ينهاه كل غن ينهى عن إقرار الموكل إما أن ينهاه أي موكل عن إقرار فلا يلزم ما أقر به بلا خلاف أو يجعله له أول قبل يلزم على المشهور المعمول به ولابن خويج للزاد قال تحسين مذهب مالك أنه على كل حال لا يلزام، أو يطلق الوكالة على كل حال، قالوا كان فضة، فالمعروف من المذهب أنها لا تلزم وجه الإقرار، ولفق الله لم يلزم، وعن مالك لزوم إقراره، وعن الأول على كل حال، يعني فهي وكالة ناقصة، هي نقصة يعني ادعى عن عرضه إلى آخره، إحنا قلنا، وما تقولوش في أنه قام شيء حاجة أو لا، هذا كسرنا على كل حال في الوقت، وقال على كل حال ناقصة، فهي وكالة ناقصة. ثم قال للمطلوب أن يردها ولا يخاصمه حتى يجمع له الموكل الإقرار أو يفوض له، وإلى هذا على كل حال المنطوق أن ونفهمان أشار المنظم هنا الأول، والنقص للإقرار والإنكار من توكيل الاختصام قال من على حقيق بالرد ما قيمش يا الخلال، لأن ما قيمش يشكي الخلال الإقرار والإنكار، والنقص للإقرار والإنكار من توكيل الاختصام شكرا بالرد قانين كثم الخلال المرفوضة الجزير والإختصام الجزير بمعنى أن من وكل وكيل على الخص ولم يجعل له موكله الإقرار بأنها بأنها هو عنه أو أطلق فهو توكيل ناقص للمطلوب، وهو على كل حال أن يرد لنا ولا يخاصم معه لما عليه من الضرر كما قلت. قال مثلي وهو المشهور المعمول به عند القضاة والحكام، وقال في البيان نزلت هذه المسألة فقضي فيها بأنها بأنه على كل حال لا تقبل هذه الوكالة إلا على كل حال، ثم قال إلا أن يحضر الموكل مع وكيله في وقت الحكم ليقف بما يوقف عليه على خصمه أو يكون قريبا من مجلس القاضي، هذا ما يمكن أقوله، ما عدا إذا كان الموكل يقول لي في الوقت يرجوك دعني معك يعني كان سالم كذا وكذا، ولكن فكر في حاجة ما يقرر في حاجة إيه ومن يوقف لما سيأخذ أبو القاضي ما يقول قال له من يوقف عن القاضي قال لي عندي أنا مش قاضي بس هو يقرر، أما أنت يعني وكل على كل حال خصمه هيزد عليه على أنا سالم كذا وكذا وإلى آخره، وإذا قال لي على كل حال على اثنين نوكل على قصة كذا وكذا قالوا لم تنقش ومن يتوقف على أقول قاضي يحيط الأمر جاءه ولو عليك أي ثاني هو مش يتنفز عليك شكل هو الموكل أو عند القاضي، وهذا هذا جديد أخرى. قال هنا على كل حال قال هنا قال مستقي والنفر من حتى قليل أخره بأنه لا تقبل مكان إلا أن يحضر الموكل مع وكيله في وقت الثهدي ليقرر بنصدق الموكل بما يوقف عليه خصمه أو يكون هو أو لتقاضي أو لتقاضي يقول وانا لتقاضي محتاجة مني على كل حال يطلب منك الإقرار أو انكر أنا احتضني أو قريبا نجس قاضي واحترز من توكيل الاختصام من توكيل التفويض، لأن يقولنا يعني كان وكلاء على الاختصام كثم هنا الوكالة مخصصة إذا طالت خصمت من توكيل التفويض أن يلزم إقرار فيه، وأما إذا قالوا كان مفوضة حصلوا على كل حال مصدر أو ذا موقع مصدر زلع هذا ما يكون يعني تمام خليل أي قال على كل حال رحمه الله في هذه المسألة قال وليس له أي الوكيل ضمير وليس له أي الوكيل الإقرار يعني هو قد وصل فيه لكن فلو شفوضا إن لم يفوض له ويجعل له على كل حال ولخصمه قرارا وقراره إذا قال على كل حال أي مازال وإن قال وكيل بكل وكيل أقر عني بأجل عاصر أعطاه على كل أقل الدرع لأنه قال من الفتح بأجل وإن أقر عني بأجل فإقرار بمجرد ما قال يعني على كل حال إذا قفل الإقرار يعني يقفل قل بأن على كل حال الموكل يعني شبه من أهل فإقرار أي بمجرد قول ذلك على زوجة وقف على نقيه الوكيل قال على كل حال المجيب واتفق الفقهاء فيما قال يعني على كل حال ما أخذ به فلان عني أو عني وهو لازم اتفقوا على أنه لا يلزم غيابه فلان سيدنا قال وحيث الإقرار أتى بمعزل عن الخصام وعلى كل حال قال هنا وحيث الإقرار أتى بمعزل عن الخصام على كل حال لكل عالية عن الخصام غير محمد لأنك سمى الإقرار خارج عن الموضوع شوف هذا ابعثنا وكيل باش يدعي علينا واحد الانسان على كل حال في الارض او نجعل شيخ وكيل باش يدعي على الارض طب. هو ذاك الوكيل بقى ما يدعي مع الاتخاذ القضيه للارض وهو انا جعلتك يعني يدعي معك في الارض او في الدرس فقط هو مع ذلك واحد الوقت الوكيل قدام القاضي قال هو القاضي يعني الموكل جالي اثنان كيسالوا على كل حال يلزمهم أنا كان وكلف الادعاء مع هذا يعني زديف الأمر ديالي وهو لاخر طلب واحد الحاجة خارجة عن يسيني طلب الخصام لا على كل حال يجوز لك الإقرار يقول ما ديش دخلنا احنا في القضية ندعوا على الأرض على كل حال تعمل لا نعمل لك وكيل يعني في القضية الأرض هذا يقول ديالو والموكل ديالك يقول ديالو إلى آخره نتكلموا على كل اللي عنده في الدم وكل اللي ما عنده فيه جاء هو على كل اول يرجع على قضية هذه وقال الموكل ديالي يعني على الذمه ديالو كذا وكذا هذا في الدم هذا خارج عن هنا وحيث الاقرار من الوكيل على خصومته وجعلها يعني خاصني مع بلد على كل حال خصومته جعل له الاقرار على كل حال بها اتى بما هو بإقرار يعني منعزل عن الخصام الذي وكل عليه وهو غير محمد به على معنى ولا يلزم لك الإقرار ضد الموكل لا يلزم موكلا منه تكون قال في الشامل ويلزمه على كل حال ما أقر به على الأصح إن كان دخل الخصوم على قلنا الذي وكل عليه وإلا لم يقبل على الأصح ومثله لابن عرفة بن الخطاب إذا قال هنا على كل حال ومن على خصومة معينة توكيله فالطول لم يوهنا أو لم يوهنا شو أصول المسألة زي يقول لك هذا الإنسان على كل حال أنت أيها الموكل مش الوكيل لكن من يعقص على كل حال الإقرار فشوف أبدا أن توكيل ديالي وقال له المسألة الملكية وقال لي من أشي وكيل ديالي كان يكون بأجهة ومعنى وطهر بجهة كذا وكذا قال له أنت وكيل من أن وشوف فيك أحمله على كل حال يعني وكيل مش وكيل أدروا على كل حال في الأول المحرم أطهر كذا باش يخاصم مع الثان أو يبيع شي حاجة أو كذا هو المحرم صبر على كل حال وكان من ديك الموكل وما تزهرش في الدعوة جاز المحرم جلس صفر خير عن جلس تعب نوع عشان عجوم جلس ميلون لا على كل حاجة ما دخل ولا أضاف من شيء تعطل يعني 6 شهور مثلا أو 5 شهور أو 4 شهور جل أخو قال وما صار ديك ممكن فين اللي خلص دعوة قال ولا بقى قد جعل مش نسي كيف عم تكفو كل يوم على كل حاجة في المحرم وإذا بزوا مادة ثانية وما قيمة أشرق بيا ما رب كل يوم لا باقي يقفط عليهم لا الله ما كان قصوا عني كم شيء سكر المحرم وصفر ورابع الأول ورابع الثاني وفي دوما ذا الأولى على شيء شدي في قصوا على شيء دعا ما كان نعم إذا كم من السكر الله على عزه لا على كل حال لا أقول لك أقول على ولكن أصدقني ومن ها موصولة أي والذي على كل حال يعني أقام وكيلا على خصومة معينة وشكون هما يكونون على كل حال يعني يعود على كل حال هنا على الوكيل ومن على خصومة معينة قال هنا على كل حال ومن ثم قال هنا على كل حال هنا ومن على وكالة قال هنا ومن على خصومة معينة توكيله ومن الشخص الوكيل الذي وكل على خصومة معينة دعا مثلا يوقف ذلك توكيله إلى آخره والجملة قيدهما فالطول فالطول فيما بين التوكيل والقيام على كل حال بالمنظمة أو فيما بين المناسبة على كل حال وقبل السلام لا يوهينا هذا إما طال وممشاش اللي خصوصه مرة وإما نبلو والمنع على كل حال قبل في المحرم فيها يعني إذا أنت موكيل ديالي مشى على كل حال بالشكل مشى يدعى مع الإنسان إيوة لأنه لا شرع خصومة شرع خصومة إيوة ولكن يعني الدعم على كل حال محرم وقبل مشى يدعى رابيع إبليس رابيع أول إبليس هو شرع فيها ها ولكن ما بدأش متصة تنكمل إلا بقى يدعى على كل حال لعبو الدعوة لما طول لا شهر ما دار المبليس يوعب يجلس شهرين أو ستة شهر أو مشي دعوة بس الطول إما طول ابتداء إحنا جبنا هذا الطول وإما بعد نسب الخصومة وبعد الشرع فيها وبقى يعني شهر أو تجلس ويخلق الطول يهينه ولا يضعف له ولا لا هذا يقول فالطول فيما بين التوكيل والقيام أو فيما بعد المناسبة والشروع فيها وقبل الثمن لن يوهيه أي على كل حال لا يضعف الطول ذلك التوكيل ولا يطيله على كل حال غير أنه يسأل غير أنه على كل حال يسأل على سبيل على كل حال هنا مستحدث كل يسأل الموكيل إما بك الخصم اللي جعل الموكل جعل الوكيل يعني خاص مثلا يعني يسأل جاتك المدعى عليه اللي كيدعي معاه الموكل ولكن هو الوكيل ايوا قال له واجي ايوا انت كنا ندعو على مع الوكيل ديالك في الارض الفلانيه ايوا ولا باع على كل حال شي راهي ما حضرش كبقي عنده فلين ولا باش يقول له راه باقي وكيل او راه حسبتوه على كل شيء يقول كل شيء يقول هذا إن ذلك على كل حال مدعى عليه لكي يدعيها وحي ماشي واحد قل والوكيل الثاني على كل حال فقل يدعى مثلا أنا عملت وكيل على كل حال وكسر في الخصومة إلى آخر وقال له راشي رأي ماذا واش بقي عندك وكيل ولا عزلته هذا هو الحكم إلا أنه يسأل الموكل إن كان لك الموكل حاضرا أهو على وكالته على وكيله وقد قال سلم في من وكل على خصومتين فلن يقوم الوكيل بذلك إلا بعد سنين في الحق قل إلا بعد ستة أشهر ما في سنين فهو يقول بعد ستة أشهر أنشب الخصومة يعني ابدها كان ابدها النبلون أو تجلس أو باقي النبلون باقي النبلون إلا بعد على كل حال ستة أشهر أنشب الخصومة قبل ذلك أو لم يتعرض لشيء ثم قام بعد ذلك يطلب تلك الوكالة القديمة فقال يسأل الموكل قد يقول له أهو على وكالته أو خلعته أهو على وكالته على كل حال أو خلعه فإن كان غائبا إذا كان لك الوكيل قبل لأنه صفر غائبا فالوكيل على وكالته ومثله في نوازل على فئعام عن كتابيه على كل حال إذنه أي نسحلون قال ابن سهلين ورأيت معظم أشياخنا يستكثر إمساكه عن الخصومة ستة أشهر المعظم شنو يقول أودي إذا كان هذا الإنسان هذا نعمة توكيل إلى وقع كان استثم على كل حال هذا كسن على كل حال لا فيه شيء كله واش باقي وكيل ولا ولكن إذا كان أشهر أو جرائم في الزنا وكان تمشي هذا هذا ورأيت بعض أشياخنا يستكثر تعود يعني على كل حال إذا كان الإنسان قابل السفر وعدلس يستحلق هذا الشيء كثير هذا يستحسر إمساكه على أن خصومة ستة أشهر ونحوها ويرى تجديد جدا وكان سعيد معنى يقول الوكيل يجدد نمري الوكيل يدعو يجدد الوكالة ويرى تجديد ليش الوكالة إلى أرض الخصومة انتهى ايوه هذا وإن يكون قديما للمخصمة وتنى ما أراد معنى خصمه ورمى على كل حال يا ورمى ورمى أن يا أخرى على كل حال فله ذلك إلى آخره. هذه قضية محدثة إن شاء الله. إذن على هذا الوكالة نجي من الحق ديالها والأركان ديالها كما قلنا أربعة إحنا بينها سابقا قدمنا من أولا وقبل كل شيء يا يعني شنو الشروط اللي كان الشروط في الموكل غادي يوكل والشروط في الوكيل. الله لم يقل هذه الموكل غادي على كل حال ويحمل يشكي الوكيل بشرط أن يكون على كل حال يجوز تصرف المال لكل محجر وكذلك يشكي الوكيل والمشهور هو على كل حال ما قلنا أبدا وكنا نقول على كل حال المدعي يعمل كما كان توكل والمدعى عليه كيعمل كما الذي جرى من العرحمة والنظم إلى آخره نظمه أبو الشتاء على الشقة يقول هذا كلام هذا على كل حال يعني محمد على كل حال هنا سيقول سيد حصول هذه عند الزقاقية والزقاقية على هو يقول هذا النظم هذا بنفسه جرى العمل بأنه على كل حال يعمل المفيد ذا المدعي ولا المدعى عليه قال الله من يقول هنا يقول هذا على كل حال يشكي المدعى عليه يبشر بيه المفيد وما يحبش المفيد الآخر